الخالق البارئ المصور، يا من يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الرحيم. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله له الحمد كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله وحده لا شريك له وهو على كل شيء قدير. صدق الله العظيم صدق الله العظيم. الواحد الكريم المتفرد بالكمال والجمال. صدق الله الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد. اللهم لك الحمد على آلائك العظيمة ونعمك الجسيمة. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم لك الحمد على ما يسرته من تلاوة القرآن وصيام رمضان. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم إنا نشهدك ونشهد ملائكتك وجميع خلقك وحملة عرشك بأنك واحد لا شريك لك ولا ند لك ولا مثيل لك ولا نظير لك ولا شبيه لك، يا من ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ونشهدك أننا نشهد أن محمدا عبدك ورسولك بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده وعبد ربه مخلصا حتى أتاه اليقين. اللهم يا فرج المكروبين، اللهم يا نصير المستضعفين، اللهم يا إله الأولين والآخرين. نسألك اللهم أن تجعلنا عند ختم كتابك من الفائزين. اللهم اجعلنا عند ختم كتابك من الفائزين، واجعلنا به من النار مزحزحين، واجعلنا به لجنانك نائلين، واجعله حجة لنا أجمعين. اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاءك. نسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا وجلاء همومنا وذهاب همومنا وشفاء أمراضنا وأسقامنا. اللهم اجعل القرآن الكريم لنا شافعا واجعله لذنوبنا ممحصا ولنا عن النار مخلصا. اللهم يا سامع الصوت ويا سابق الفوت ويا كاسي العظام لحما بعد الموت، نسألك اللهم لذة النعيم، نسألك اللهم برد اليقين، نسألك اللهم الطمأنينة عند فراق الدنيا واستقبال الآخرة. اللهم اجعلنا عند موتنا لشهادتك من الذاكرين، واجعلنا بعد موتنا لشهادتك من المؤنسين. اللهم اجعل القبور بعد الدنيا خير منازلنا، واجعل اللحود بعد الموت آنس مساكننا. اللهم متعنا على طاعتك وتوفنا على مرضاتك. اللهم اجعل خير أعمالنا خواتمها، وخير أيامنا يوم نلقاك. اللهم اجعلنا ممن يبشر عند موته بروح وريحان ورب راض غير غضبان. اللهم نسألك اللطف إذا بردت منا السيقان وسكنت عن الحركات العينان وجمدت منا اليدان وبكى الأهل والولدان. اللهم نسألك لطفك يا منان، اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك. اللهم رحمتك إذا قارقت الأرواح أجسادها، اللهم رحمتك إذا فارقت الأرواح أجسادها ونزعت عنا الثياب وأدنانا للغسل الأهل والأحباب. اللهم منك ولطفك إذا أودعنا في التراب وأسدل الحجاب وتفرق الأصحاب ونسينا الأحباب. اللهم افتح لنا أبوابا إلى الجنان، اللهم لطفك حينئذ يا منان. اللهم ثبتنا على الإسلام سعداء، وتوفنا على التوحيد شهداء، واحشرنا في زمرة الأنبياء. اللهم اجعل ما بقي من أيامنا وليالينا، اللهم اجعل ما بقي من أشهرنا وأعوامنا، اللهم اجعل ما بقي من أعمارنا تداركا لما فات واستغفارا من الخطيئات وتوبة من الفواحش والزلات ونجاة من المهلكات وفوزا بالدرجات ومسابقة إلى الخيرات ونجاة من المهلكات. يا رب الأراضين والسماوات، يا من لا تختلف عليه الأصوات ولا تشغل الحاجات ولا تشتبه عليه اللغات ولا يتبرم من سؤال ذوي الحاجات. اللهم إنا نسألك رحمتك اللهم رحمتك، اللهم رحمتك، اللهم رحمتك التي وسعت كل شيء، اللهم رحمتك التي سبقت غضبك، اللهم يا رحمن الدنيا والآخرة، اللهم إنا نبرأ إليك من حولنا وطولنا وقوتنا وعلمنا وما عندنا إلا بك، اللهم نرجو جنتك برحمتك لا بأعمالنا، اللهم إنا نرجو رحمتك لا بأعمالنا، اللهم إنا نعلم من أنفسنا تسلط الشهوات وكثرة المنكرات وقلة الحسنات، وها نحن نزلنا ببابك، وها نحن نزلنا بجنابك، وها نحن أنخنا مطايانا ببابك، اللهم وقف الفقراء، اللهم ضج الضعفاء، اللهم بكى المساكين، اللهم ضج إليك الفقراء يسألونك الغوث والغيث يا رب العالمين، اللهم ارحمنا، اللهم انظر سؤالنا، اللهم انظر أكفنا، اللهم ارحم تضرعنا، اللهم ارحم مسكنتنا، اللهم تلطف بحاجاتنا، اللهم إنا نبرأ من الخالق ونسأل الخالق، اللهم إنا نبرأ من المخلوقين ونسألك يا خالق الخلق أجمعين، اللهم اجعلنا من عبادك المحسنين، اللهم اجعلنا على حوض نبينا واردين ولكأسه من الشاربين، وعلى الصراط يوم تزل الأقدام من العابرين، وآتنا صحفنا باليمين، وأدخلنا الجنة، وأدخلنا الجنة، وأدخلنا الجنة، اللهم لا تحرمنا الجنة، اللهم لا تحرمنا الجنة، اللهم خلقتنا من العدم وهديتنا إلى الإسلام وما سألناك، فارزقنا الجنة وقد سألناك، اللهم وفقتنا إلى التوحيد وما سألناك، فنسألك الفردوس وها نحن سألناك، اللهم ما سألناك فأعطنا، وما لم نسألك فابتدئنا، يا من خزائنه لا تنفذ، يا من خزائنه لا تنفذ، يا من خزائنه لا تنفذ، يا واحد يا صمد، يا واحد يا صمد، يا من ينفذ ما عندنا وما عنده لا ينفذ، اللهم إنا نسألك قبول صيامنا، اللهم تقبل صيامنا، اللهم تقبل صيامنا وقيامنا على ما كان منا، يا ربنا يا خالقنا، اللهم اجعلنا بصومنا من المأجورين بعد رحمتك يا أرحم الراحمين، واجعل اللهم قيامنا برحمتك شفيعا لنا عن النار يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك الستر والعفو والمعافاة في الدنيا والآخرة. اللهم إن هذا الجمع العظيم من الرجال والنساء والكبار والصغار والشيوخ والأطفال وقفوا بين يديك مقرين بوحدانيتك، مقرين بذنوبهم، معترفين بسيئاتهم. اللهم تلطف بهذا الجمع الفقير، اللهم تلطف بهذا الجمع الفقير، اللهم تلطف بهذا الجمع الفقير. اللهم لا تفرق جمعنا إلا بذنب مغفور، اللهم لا تفرق جمعنا إلا بذنب مغفور وعمل مبرور وعيب مستور. واختر لنا في جميع الأمور يا عزيز يا غفور. اللهم أصلح زوجاتنا وبناتنا وذرياتنا، اللهم ارحم واغفر لآبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا، اللهم إنهم أسرى قبور، اللهم إنهم أسرى لحود في ظلمة إلا إن نورتها عليهم بنورك يا نور السماوات والأرض. اللهم نور على أهل القبور قبورهم، اللهم نور على أهل القبور قبورهم، اللهم نور على أهل القبور قبورهم. اللهم اجعلنا ممن صام الشهر واستكمل الأجر ونال وفاز ثواب ليلة القدر برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نستغفرك من ذنوب في الخفاء ومن سيئات في الستر لا يعلمها إلا أنت. اللهم كما أسبغت واسع سترك علينا فتكرم بجود غفرانك علينا يا رب العالمين يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك من العصمة حصولها ومن النعمة شمولها ومن العافية تمامها ودوامها ومن اللطف أعذبه ومن الفضل أقربه برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا حيران إلا دللته، ولا غائبا إلا رددته، ولا تائبا إلا قبلته. اللهم في هذه الليلة المباركة تب علينا أجمعين، اللهم تب على الشباب، اللهم تب على الشيب والشباب والنساء والبنات والآباء والأمهات. اللهم ردنا إليك ردا جميلا، اللهم ردنا إليك ردا جميلا. سبحانك ما أحلمك، سبحانك ما أعظمك، سبحانك ما أكبر رحمتك. اللهم عصيناك بأعين خلقتها لنا، وعصيناك بأيد خلقتها لنا، ومشينا إلى معاص بأقدام خلقتها لنا، وارتكبنا معصيتك بنعم سخرتها لنا. فسبحانك على علمك بعد علمك، وسبحانك على عفوك بعد مقدرتك. اللهم تب علينا، اللهم اجعلنا بين يديك من المقبولين يا رب العالمين. اللهم وفق إمام المسلمين، وأصلح بطانته أجمعين. اللهم اهد إمام المسلمين، وأصلح بطانته أجمعين، واجمع شمله وإخوانه وأعوانه يا رب العالمين. اللهم قرب له من علمت فيه خيرا له ولأمته، وأبعد عنه من علمت فيه شرا له ولأمته، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أغننا بحلالك عن حرامك، وبفضلك عمن سواك. اللهم حبب إلينا ما شرعت، وبارك لنا فيما أحللت، وعصمنا عما حرمت، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر المجاهدين في أفغانستان، وفي الفلبين وأرتيريا، وجميع بلاد المسلمين. اللهم انصر المجاهدين في فلسطين. اللهم اطرد اليهود عن مسرى نبيك يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك صلاة في المسجد الأقصى بعز من عندك يعز به الإسلام والمسلمين، وذل يذل به الشرك والمشركين. اللهم إنا نسألك أن توفق المحتسبين للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. اللهم وفق الشباب المحتسبين والدعاة الصادقين، واجعلهم للمعروف آمرين وعن المنكر ناهين، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا غيثا هنيئا مريا مريعا، سحا طبقا مجللا، نافعا غير ضار. اللهم اسق العباد والبهائم والبلاد. اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب. اللهم ما علمت من عقيم إلا ورزقته ذرية صالحة، وما علمت من أيم من ذكر أو أنثى إلا زوجته وأسعدته يا رب العالمين، ولا يتيم إلا جعلته برحمتك من المكفولين، ولا مستضعف إلا جعلته من المرحومين، ولا أسيرا إلا جعلته من المعتقين. اللهم أعتق رقابنا من النار، اللهم أعتق رقابنا من النار. اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، ما صلى عليه الذاكرون الأبرار، وما تعاقب الليل والنهار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سبحان ربك رب العزة عما يصفون. ربنا لا تجعل هذا آخر عهدنا بشهر رمضان، اللهم ألحقنا رمضان أعواما عديدة وأزمنة مديدة. عديدة. اللهم ألحقنا برمضان أعواما عديدة وأزمنة مديدة، ومتعنا على طاعتك. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، عدد ما مشى بين الأراضين ودرج. والحمد لله الذي بيده مفاتيح الفرج. إلهنا قد وقفنا وسألنا وتضرعنا ورجونا، اللهم لا تردنا خائبين، وهب المسيئين منا للمحسنين، ولا تحرمنا فضلك بذنوبنا يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الله أكبر.